أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن إن هي إلا أسماء يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلْإِنسَانِ والأولى وكم من ملك في السماوات لا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وهو أعلم بمن اهتدى.

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد أمر وفجرنا الأرض صدق الله العظيم.